تفسير الآية 89 من سورة الأنعام يقول تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أي هذا بيان لمكانة هؤلاء الأنبياء والصالحين ممن اتبعوهم الذين عملوا بكل أخلاق الإسلام، وبيان لما أنعم الله عليهم من وحي كتبه إليهم وتعليمهم إياها، والتي فيها هذه الأخلاق، وذلك لتشجيع الناس لاتباعها ولاتباع سنن هؤلاء الرسل والصالحين وطرق حياتهم، ليسعدوا مثلهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. فمن تشبه بهم وعمل بها سعد فيهما، ومن لم يعمل تعس. أي هؤلاء الأنبياء الأخيار المختارون بسبب كمال أخلاقهم هم الذين قد أعطيناهم الكتب التي فيها قواعد وأصول كل وصايا وأخلاق وتشريعات الإسلام المناسبة لعصرهم، لكي تصلحهم ومن حولهم وتكملهم وتسعدهم في حياتهم. وآخرها القرآن العظيم، وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وأعطيناهم أيضا الحكم، أي الملك والفقه والفهم والعلم للأحكام، حتى يتمكنوا من القضاء العادل بين الناس وإدارة كل شؤونهم على أكمل وجه. وأعطيناهم كذلك النبوة، وكرمناهم بها بأن يكون منهم ولهم كثير من الأنبياء لينالوا شرف حمل الإسلام والحق والعدل والخير والسعادة للناس وهدايتهم لربهم. قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أي فإن يكذب بهذه الآيات التي في كتبنا والتي فيها الأخلاق والتشريعات والأنظمة المسعدة لكل شؤون الحياة، فلا يصدقها ولا يعمل بها أمثال هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين حولكم أيها المسلمون، فلا تهتموا ولا تتأثروا بهم، فلا تأثير لكفرهم، لأننا قد وكلنا بها، أي وفقنا للإيمان بها وجعلنا وكلاء عنا، كلفناهم برعايتها وحفظها والعمل بها ونشرها والدفاع عنها للسعادة بها إلى يوم القيامة، قوما ليسوا بها بمكذبين أبدا ودائما طوال حياتهم، بل مصدقين صالحين عارفين بعظم قيمتها وإسعادها لهم، متمسكين عاملين بها أشد التمسك والعمل. وهم أنتم أيها المسلمون المتبعون لرسلكم ولإسلامكم في كل عصر. وفي هذا تسلية وطمأنة وتبشير للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده، وتكريم وتشريف لهم أنهم حملة دين كالرسل الكرام، وتخفيف عنهم مما يلاقونه من المكذبين المعاندين المستكبرين حولهم، وعون لهم للصبر على أداهم والاستمرار في التمسك والعمل بإسلامهم ودعوة غيرهم له، حيث يخبرهم ربهم أن التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء ليس له تأثير معوق، وأن المكذبين هم وحدهم الخاسرون التعيسون في الدارين. إنه طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة.